السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته والمجلس الرابع من مجالس العدة الرمضانية، مجالس علمية لاستعداد شهر رمضان المبارك. وكنا قد تحدثنا فيما مضى في الثلاثة المجالس عن شيء من فضائل شهر رمضان المعظم وما يتعلق به من أحكام. والليلة إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل ما تبقى من فضائل وأحكام لهذا الشهر المبارك. تحدثنا عن عظم شأن الصلاة وإقامتها والحرص عليها وعلى تكميلها وتتميمها، وبالأخص في شهر رمضان، وأن أعظم ما يتقرب العبد به لربه تبارك وتعالى المحافظة على الفرائض، وأعظمها الصلاة. وأختها في ذلك الزكاة، فإن الزكاة قرينة الصلاة، الزكاة قرينة الصلاة. جمع الله بينهما في كتابه في أكثر من 82 موضعا، ورتب الأخوة الإيمانية على الإيمان بالله وتوحيده وإقامة الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فقال الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فرتب الأخوة الإيمانية على التوبة من الكفر بتوحيد الله رب العالمين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله وسنة رسول الله. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. الزكاة شرع الله رب العالمين لأنها ضرورة من ضروريات قيام المجتمع المسلم ووحدته، وكذلك فإنها تنمي المال وتبارك فيه وتزكي النفس وتطهرها من الشح والبخل والحرص على الدنيا، وفيها برهان ودليل على صدق إيمان العبد وحبه لربه تبارك وتعالى. والزكاة حق في مال الغني، حق مخصوص في مال الأغنياء، يؤخذ منهم ويرد على الفقراء. وعندنا زكاة تتعلق بالأموال وزكاة تتعلق بالأبدان. فأما الزكاة التي تتعلق بالأموال فهي زكاة الماشية، زكاة المواشي، وزكاة الزروع والثمار، وزكاة الأموال الأثمان، وزكاة عروض التجارة. وأما الزكاة التي تتعلق بالبدن فهي زكاة الفطر من رمضان. أمر الله سبحانه وتعالى بإخراج زكاة المال في أصناف ثمانية ذكرهم في سورة التوبة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وفي سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله. وهو إما جهاد بالسيف والسنان، وإما جهاد بالحجة والبيان، يعني في جهاد العلم أو في جهاد الذي هو مقاتلة الكفار لتكون كلمة الله هي العليا. الزكاة التي نحتاج إليها نحن أو باعتبار حالنا هي زكاة الأثمان، الذهب والفضة وما جرى مجراها من الأموال، وزكاة عروض التجارة وهي التي تكون فيما يتاجر فيه الإنسان، وزكاة الفطر. هذا الذي نحتاجه من أحكام الزكاة، لأن معظمنا ليس من أهل الزرع ولا الماشين، لكن زكاة الذهب والفضة ويقاس عليها زكاة الأموال وزكاة عروض التجارة هذا ما يتعلق بالمال، أو زكاة الفطر من رمضان وهذا ما يتعلق بالبلد. الحكم من مشروعية الزكاة كثيرة عظيمة، ويكفي أنها برهان على صدق محبة الله، لأن النفوس قد جبلت على حب الأموال وتحبون المال حبا إيه؟ جما، وإنه لحب الخير لشديد. فالعبد لا يخرج شيئا جبل على حبه إلا لمحبوب أعظم هو الله سبحانه وتعالى، فهو يبرهن على صدق محبته لله وإرادته لتزكية نفسه. والزكاة نماء، والزكاة طهر وطهارة، والزكاة تزكية للنفس. قال الله جل وعلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد نهانا الله رب العالمين عن كنز الأموال، وكنز المال يعني أن ألا يخرج زكاة المال، فكل مال أخرجت زكاته فليس بكنز، وكل مال أخرج لم تخرج زكاته فهو كنز. قال الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فمن كنز مالا ولم يؤد زكاته صفح له ماله في القبر والعياذ بالله صفائح من نار فيقوى بها جبينه وجنبه وظهره، نسأل الله العفو والعافية. فالزكاة حق لله، ليست منا يمتن بها الغني عن الفقير، بل هي حق وضرورة لحفظ ماله وحصول البركة فيه، فإن المال إذا لم تؤد زكاته تنزع منه البركة والعياذ بالله رب العالمين، لأنه صار فيه ما لا يجوز أن يكون فيه، فكأن هذا المال الذي لم تخرج زكاته فيه مال حرام يحرم أن يكون في هذا المال فيفسده، لأن هذا المال ملك للفقير وحق للفقير، فأكل مال غيره فيمحق الله بركة المال. والعكس بالعكس، من أخرج زكاة ماله بورك له فيه وأغلق الله رب العالمين عليه ولماه. هذه صفات متعلقة بالمال، وأما ما يتعلق بالنفس فأعظم من ذلك، فإن الزكاة تزكية للنفس من الشح والحرص والبخل وتعويض على البذل والعطاء والتضحية والإيثار، ففيها جملة صفات الحميدة، وفي عكسها أي عدم إخراجها جملة من الصفات الذميمة. وأيضا فإن الفقير الذي هو في بلد المال ينظر إلى هذا المال، ينظر إلى تجارتك وينظر إلى مالك، عرفت أن تعرف يتعلق به قلبه، فإذا ما عرف أن له فيه حقا وأنه يعطى حقه من هذا المال كل عام يدعو لك بالبركة، بل ويحرص على مالك وينصحك فيه لأنه يرى أن فيه حقا له. وأما إذا منعته حقه فإنه يحسدك ويحقد عليك، فتصاب أنت ومالك بسبب مخالفة أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى وتركك لركن عظيم من أركان الإسلام. الزكاة ليست منا، الزكاة حق ينبغي أن يخرجها الإنسان بطيب من نفسه، ولا يخرج رديء ماله، لا يخرج رديء ماله، وإنما يخرج من أوساط ماله من أعدله من الوسط. زكاة الأموال يجب على العبد أن يخرج من الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة ربع العشر إذا بلغ نصابه وحال عليه الحول. إذا بلغ نصابه وحال عليه الحول، والنصاب هو المقدار من المال الذي لا تخرج الزكاة فيما هو دونه. يعني إذا كان المال دون هذا المقدار فلا تجب فيه زكاة، ولكن تشرع فيه الصدقة. فإذا ما بلغ هذا المقدار أو ما هو أعلى منه تجب فيه الزكاة الفريضة. تمام؟ فنصاب الذهب 20 مثقالا، وهو بمقاييس اليوم 85 جراما من الذهب عيار 21، ونصاب الفضة 200 درهم، وهو بمعيار اليوم 595 جراما من الفضة، 595 جرام. ومن المال ما يعادل ذلك. وأهل العلم يقولون طبعا كان زمان الذهب زي الفضة قريبين من بعض في الثمن في المال، أما الآن فالذهب إيه؟ ما حدش عايز يمسكه، رايح راكب طيارة. الفضة لا، أقل بكثير من الذهب. فأهل العلم يقولون المسلم يحتسب زكاته بنصاب الفضة لحظ الفقير، لأن لو حسبناها بنصاب الذهب النهارده مش هيطلع زكاة إلا لو هو معاه بتاع 230,000 جنيه، اللي هم قيمة 85 جرام إيه؟ ذهب. لكن بنصاب الفضة ممكن اللي معاه 10,000 و 15,000 يطلع. مفيش كلام. الذهب النهارده بسعر تقريبا، بسعر سوق السوق مش هسوي، مش هنسعر الصحيح. سعر الدولة. طلع عليه. بقطع النظر، احنا كده كده هنسيبنا من قصة الذهب خالص، واحنا نمشي مع الغلبانة المستقرة دي. الفضة. ماشي؟ لا لا الدنيا. فأنت معاك هتعمل لنفسك معاد في السبت. مالك بيزيد وبينقص وبالتاجر وكذا، هتعمل معاد هتطلع فيه الزكاة وليكن في شهر شعبان. معاد بالهلال مش بالنصراني، معاد بالشهر الهلال الإسلامي. وليكن في شهر شعبان. جه الميعاد هتشوف معاك كام؟ هتشوف معاك فلوس كام؟ تمام؟ تشوف ال 595 جرام فضة بسعر اليوم يساوي كام؟ لو اللي معاك يساوي قيمة ال 595 جرام فضة أو أزيد يبقى يجب عليه الزكاة. لو أقل تجر مع الله. طيب وجبت الزكاة أطلعها إزاي؟ اسمها ربع العشر، اسمها 2.5%، اسمها ناتج قسمة المال على العدد 40. أي واحدة من دول يعني ربع العشر يعني من كل 1025. طيب صعبة 2.5%، شوف 2.5 مالك اضرب في 2.5 على 100. صعبة؟ اقسم مالك على 40، أي مال معاك اسمه على عدد 40، لأن المية فيها 40 2.5، كل 10 فيهم 4. فلما تقسم على 40 المال الناتج هو ده الزكاة. فأنت أي رقم معاك عشان لو في كسور اقسم على الرقم 40 طلعت الزكاة. ماشي؟ ده بالنسبة للذهب والفضة وعروض التجارة والأموال. واخرجها للفقراء، الفقراء من أهل بلدك، لأن زكاة المال تتبع المال. ما تكونش انت هنا وتروح مخرج زكاة مالك في بلد تاني. هذا وإن كان جائزا وقد يشتد في بعض الأحوال كحال إخواننا الآن في فلسطين، إذا لم يكن معك غير هذا المال فحكم حق الفقراء، إن استطعت أن توصل إليهم المال من جهة رسمية موثوق بها. اجعل جزء للملك هنا وجزء له، لكن الأصل أن زكاة المال تتبع المال. ليه؟ لأن الفقراء في مكان المال تتعلق قلوبهم بهذا الايه؟ المال وينظرون إليه. فكان مقتضى الحكمة أن تخرج زكاة المال في البلد الذي فيه الايه؟ المال. أما زكاة الفطر فإنها تتبع البدن، فالمكان الذي فيه البدن وقت حلول زكاة الفطر تخرج فيه الايه؟ الزكاة. يعني واحد راح أخذ رمضان عمل عمر ويقعد هناك لغاية العيد، يخرج زكاة فطره هنالك، لأن زكاة الفطر تتبع الايه؟ البدن. زكاة الفطر تتبع البدن. أنا خلاصة أحكام الزكاة، ويبقى بعد ذلك الرجوع إلى من تظنه يصلح للفتية أو السؤال، تسأله عن أمورك الخاصة وما يتعلق بهذا الأمر. أسأل مسألة كل عام، زكاة المال، زكاة المال للأقارب، زكاة المال مثلا كان عندي دين مش عارف إيه، عندي دين على واحد ينفع وقع الزكاة، هي الأسئلة ما تتغيرش. أكيد الناس كلها اللي هي معظمها عايز ينتفع، عايز يطلع أي مصلحة من الزكاة، إما يديها لواحد قريبه أو يكون لي دين عند واحد يسقطه من الزكاة. هل أسئلة مصريين بالذات، يعني عايز برضو المال، ما يعني ما فيش أي مصلحة منه. زكاة المال لابد أن تطلع مال، زكاة المال تخرج مالا لابد، زكاة المال تخرج مالا، كما أن زكاة الفطر تخرج طعاما، وزكاة المواشي تخرج من المشي، وزكاة الزروع تخرج من الزرع، وهكذا ينوع الشرع، يعني لإغناء الفقير بكافة الإيه؟ الصور والسبل. فزكاة المال مال، وزكاة الفطر طعمة. الفطر من رمضان، ما تقوليش بقى خرجها مال، تقولي الإمام أبو حنيفة، نعم على رأسنا الإمام أبو حنيفة ورسول الله أحب إلينا صلوات الله وسلامه عليه. حتى الذين قالوا بجواز إخراج زكاة الفطر مالا، ما لوش هي الأحسن، ما لوش الأفضل، لا، قالوا أن الأفضل أن تخرج طعاما. فأبقى هذا القول لحالة خاصة، مثلا وإن كان جمهور الفقهاء على عدم إجزائها إذا أخرجت مالا، عدم الإجزاء، فهم هو بيقول يجوز، هم بيقولوا لا لا تجزئ، يعني ليست زكاة. يبقى الأحوط أن أنت تعمل إيه؟ تعمل ما يوافقه، ما يوافقه هو، ما يوافقهم هو عليها، يعني هو يوافقهم على إجزاء الطعام، هم يقولون له لا يجزئ المال، يبقى نعمل إيه؟ الطعام، يعني نعمل المتفق عليه ولا المختلف فيه؟ لأنهم لا يقولون لهم لا، يعني هذا مكروه، هم يقولون له لا تجزئ، يعني يعيد يخرجوا الطعام، وهو يوافقه أن الأولى إخراج الطعام. يبقى ليه بقى نروح للقول اللي ممكن يحطنا في حرج؟ واضح؟ وزكاة المال تخرج مال. حد عنده سؤال تاني في الزكاة؟ أيوة، في فلوس مربوطة معمول بها شهادة، لظروف ما اتعملت بمدة محددة، أو بعض الناس قالوا لا ده ما تطلعش زكاة مال منها، إن الله الطيب لا يقبل إلا طيب. هو طبعا معناه وهو الكلام المظبوط ان الشهادات دي محرمه، فالمال المال الزائد على اصل المال بيخرج تطهير مش زكاه، ولكن الزكاه لا، تطهير للمال، يطلع الزكاه من مال تاني، من اصل المال، على اصل المال، من يعني موظف تاني مش من نفس مش لا، ممكن تخرج من نفس الفلوس زكاه المال، بس مش على انها من الزياده، لا لا، ان هي زكاه انا اطلع منها الزكاه، ايوه مش من الزياده، من اصل المال مش من نفسها. ايوه تمام، ومن اصل المال يبقى كسر الشهاده يا شيخ محمود. خلاص بقى انا قصدي اقول له ايه، عايزين نتكلم كلام منطقي يعني، بس خلاص ولا لسه كده يعني، انا فهمت قصدك، عشان كده لا قصدت ان هو هيطلعها من مكان من مكان تاني، مش مكان تاني، من مكان تاني، الله يبارك فيك، صح، من مكان تاني. ايوه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من احكام الصيام مره اخرى، الصيام جنة، الصيام جنة، ما معنى كون الصيام جنة؟ جنة يعني وقاية. جنة يعني ستر ووقاية. مادة الجيم والنون تدور حول الستر والخفاء، ومنه الجنة لكثرة أشجارها المرتفعة، ومنه الجنين لأنه مستور في بطن أمه، ومنه الجن لأنه لا تراه الأعين، ومنه الجنون لأنه يخفي الإيه؟ العقل، يستر العقل. فهذه المادة كلها تدور حول الستر والخفاء. فالصيام جنة أي وقاية وستر للعبد من النار بوقايته من الشهوات والمعاصي، فيترتب على ذلك وقايته من النار. وقد ورد في الحديث أن الصيام جنة يستجن العبد بها من النار، يستجن العبد بها من النار، لأن الصيام يضعف سلطان الشيطان على العبد، يضعف سلطان الشيطان على العبد. فإن الذي يساعد الشيطان على العبد فورام الشهوة بالطعام والشراب، فيسلك الشيطان في مجرى الدم ويوسوس للعبد بالمعصية، فيوسع الطعام والشراب مجرى الشيطان فتفور الشهوة عند العبد. أما الصيام فيشكله ويضعفه عن التفكير في الحرام. فهذا وجه كون الصيام جنة يستجيب العبد بها من النار. لذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشباب فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فعليه بالصوم هذا اسم فعل أمر، فإنه له وجاء. يبقى لما أرشدنا أو أرشد الشباب، من استطاع وقدر على مؤونة النكاح وعليه فعليه أن يتزوج، ومن لم يستطع يا رسول الله نقله إلى الصوم. فعلمنا أولا أن الصيام له دواء إن صام صياما حقيقيا، وعلمنا أنه لا يجوز له أن يفرغ شهوته في غير الزواج. ولو جاز شيء غير الزواج لنقله إليه قبل الصيام. ومنه أخذ العلماء حرمة الاستبناء، وأن الإنسان يستبني بيديه. وإياك أن تسمع جاهلا من أصحاب الأقوال الشاذة من يقول بإباحة الاستبناء، فإن هذا من الأقوال الشاذة، بل إنه شيء يترفع عنه الشريك الطاهر ويصيب بكثير من الأمراض النفسية ويضعفه عن الباءة بعد الزواج. لذلك أكثر الشباب الذين يمارسون هذه العادة السرية في شبابهم، انظر إليه ليلة النكاح مضطرب خائف وجد لمرتاب، هو عارف أنه هو عمل حاجة غلط، فربما في هذه الليلة لا يصنع شيئا، إما بسبب حالته النفسية أو بسبب حقيقة ما فعل أنه أضعف بدنه عن الباء. لذلك على الشاب أن يحفظ منيه وأن يحفظ فرجه، وهذا من الاستخفاف، ومن يستعفف يعفه الله سبحانه وتعالى. أما من يستعجل شيئا قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه، فلا يكون الزواج له عفة. وهذا يساعده على استقرار حياته وعلى عفته لزوجه، ولا يكاد يقع في هذه البلية ويستطيع أن يخرج منها حتى بعد الزواج، اللي هي العادة السرية. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم لم ينقلوا إلى شيء آخر إلا الصيام. قال: فعليه الصوم فإنه له وجاء. عارف الوجاء ده في الأصل عند العربي يعني كان يجيب الجدي أو العنزة أو الجدي أو الكبش، ويحطوا الخصيتين بتوعه الخصية بين حجرين ويقعد يضرب بطريقة معينة لغاية ما يموت إيه؟ العروق والشرايين، فيموت الشهوة اللي هو الجدي الموجود أو الخصية، يموت الشهوة عشان لحمه يزيد ويبقى لحمه أنظف وأحسن. أيوة الله يفتح عليك، لأن كثرة الطرق يطرق الأنثى تجعل في شيء من الزفارة المرارة فيكون أطيب لحمه، فتقطع الشهوة فإنه له وجاء، أي أن الصوم كالوجاء في قطع الإيه؟ في قطع الشهوة. فالصيام جنة يستجد العبد بها من النار. والمسلم يصوم إيمانا واحتسابا، إيمانا يعني إيمانا بأمر الله وأن الله فرض عليه الصيام وشرعه له، واحتسابا يعني مريدا الأجر من الله، احتسابا يعني مريدا الأجر من الله. ولا يصوم المسلم رياء ولا سمعة، الرياء يكون بالبدن بالأفعال، والسمعة تكون باللسان، يعني يسمع الناس. يكون في يوم صيام غير رمضان طبعا، الناس رمضان كلهم صايمين، وعايز يخرج من البيت الصبح يعمل يقطع على دماغه كده انا صايم. عارفين الراجل اللي كان بيصلي، قلت لكم عليه قبل كده، كان بيصلي ويحسن صلاته جدا، يعني لما راى اثنين من الاكابر داخلين عليه العظماء يعني وجهاء، فكان بيصلي صلاه مريضه، بدا اول ما شافه بدا ايه يحسن في صلاته وتكبيره ورفع يديه ويخشع في ركوعه وسجوده، فسمعهما يقول واحد منهما للآخر ما أحسن صلاته، الصلاة الجميلة دي. فمن شدة ريائه لم يتصبر حتى ينتهي من الصلاة، فاستدار إليهم وهو في الصلاة وقال لهم كمان صايم. يعني مش بصلي كده بس، وكمان ايه صايم. فهذا رياء، فالمسلم لا يصوم رياء ولا يصوم سمعة ولا يصوم عادة عشان الناس ايه صايمة. في ناس كده بتمشي مع الناس يقول لك هو صحته، يقول لك انا ما بعرفش اصوم في غير رمضان ولا يوم، وهو بصحته هنا هتساله ليه؟ طيب يعني انت ما شاء الله صحتك كويسه، لانه ما بيعرفش يعمل العمل الصالح الا والناس عاملاه. دي مشكله، ده يخشى عليه ان يكون ذلك من النفاق. واضح؟ الناس جريت يوم الأول يوم رمضان على التراويح، اجري. طيب شوف بعد يوم 10 رمضان. فالمؤمن يستوي حاله في الخلوة مع حاله في الجلوة، يعني هو في المسجد زي هو الوحيد، تمام؟ وإلا فقد يكون في القلب نفاق والعبد لا يدري، قد يكون في القلب نفاق والعبد لا يدري. نعم الجماعة تعين على الطاعة، لكن إذا كان دائما هكذا، إذا صلى صلاة واحدة ونكرها كالديك، وإذا صلى مع بين الناس خشع، هذا يخشى عليه أن يكون في القلب إيه؟ نفاق. فلازم الواحد طالما ربنا سبحانه وتعالى مديله الصحة يصوم طول السنة، يصوم اثنين وخميس، يصوم ثلاث أيام من كل شهر، لا أقل من ذلك، ثلاث أيام كل شهر، أي ثلاث أيام، واحد في العشر الأوائل، واحد في العشر الأوسط، الأواسط، واحد في العشر الأوائل، وأفضلها 13 و14 و15 اللي هي الأيام القمرية، اللي هي الأيام القمرية. يبقى إذن في فرائض بتعملها مع الناس، وفي عمل خاص بيك بينك وبين الله سبحانه وتعالى، بينك وبين الله. فليحذر المسلم أن يكون صومه رياء أو تسميعا أو عادة أو متابعة لأهله وأهل بيته. هنالك بعض أحكام الصيام التي أكتب بها. جماع المفسدات في الصوم الأكل والشرب والجماع. الأكل والشرب والإيه؟ والجماع، يعني الأكل ولو أدنى شيء فهو متعمد، والشرب ولو أدنى شيء ولو نقطة واحدة من الماء متعمدا، والجماع يعني جماع الزوجة. لكن هناك أمور اختلف فيها العلماء، وهناك أمور تخفى على بعض الناس. فمثلا الرعاف، الرعاف هو مرض يؤدي إلى نزيف من الأنف، نزيف الأنف المستمر أو المتكرر، هذا لا يفسد الصوم، لا يفسد الصوم، تمام؟ صلى الله عليه وسلم لي ولكم وأشفى المسلمين. الجراح التي تخرج من البدن، أي جراح، أي جراح لا تفسد الصوم. القيء، القيء فيه تفصيل. فمن ذرعه القيء أي غلبه القيء فقاء رغما عنه بلا تدخل منه فليس عليه قضاء ولا يفسد صومه. وإن استقاء عمدا، يعني هو أدخل إصبعه أو استقاء بأي طريقة أو أخذ ما يؤدي للقيء، فهذا يفسد إيه؟ صومه، سواء كان ذلك علاج أو غيره. فمن استقاء بنفسه فسد صومه، ومن ذرعه القيء أي غلبه فصومه صحيح. دخول الماء في الفم أو الأنف بغير اختياره أيضا لا يفسد إيه؟ لا يفسد الصوم، لا يفسد الصوم. والصائم يتمضمض ويستنشق لكن لا يبالغ، يعني لا يترك المضمضة والاستنشاق كما يفعل بعض الناس، لأن من الفقهاء من يجعل المضمضة والاستنشاق من واجبات الصلاة، وهو صحيح لأنهما داخلان في قول الله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم، لأن الوجه ما تقصر به المواجهة ومنه المضمضة والاستنشاق، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ وضوءا إلا وتمضمض واستنشق، وقال إذا توضأت فمضمض، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. والصحابة الذين نقلوا صفة وضوء رسول الله وتفسير قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم كلهم يذكر المضمضة والإيه؟ والاستنشاق، فدل على وجوبهما، وأن القول الأصح هو أن المضمضة والاستنشاق واجبان، فلا يتركهما الصائم وإنما لا يبالغ فيهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الحجامة في الصيام، القول بإفسادها للصيام قول قوي، الحجامة القول بإفسادها للصيام قول قوي، لكثرة ما يخرج من الدم بسببها فيضعف البدن، تمام؟ أما تحليل الدم فلا يفسد الصوم لعينه، بخلاف الحجامة فإنها قد تفسد الصوم. القول بإفساد الصوم قول إيه؟ أو التبرع بالدم، القول بإفساد الصوم قول قوي لكثرة ما يخرج. إذا جامع المسلم زوجته أو طهرت المرأة من حيضها قبل الفجر، قبل الإيه؟ الفجر، أو طهرت من نفاسها قبل الفجر فيجب عليهم الصوم، ويجوز لهم أن يؤخروا الغسل بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، بعد الفجر وقبل طلوع إيه؟ الشمس، بعد الفجر حتى لو الغسل تأخر مفيش مشكلة، لكن يكون ذلك قبل طلوع الشمس لإمكان صلاة الإيه؟ الفجر، بيصلي الفجر، لأن آخر وقت الفجر قبل طلوع الإيه؟ طلوع الإيه؟ الشمس. فالواحد لو جمع الظهر قبل الفجر طبعا الجماع ونام وما صحيش إلا بعد أذان الفجر بشوية جائز، ويغتسل ويصلي الفجر، واضح؟ وهو على صوته، يعني أنه لا علاقة بين الصوم وبين تأخير الغسل، لا علاقة بين الصوم وبين تأخير إيه؟ الغسل. يعني ده عند الناس اللي لسه بتجمع، دي عشان معانا ناس لسه في الوقت ده كمان عندنا هدول ليه عشان معانا لا ده في ناس لا ده في ناس ما بتصدق يجي الوقت ده عشان الصيام الصيام ها ايوه انا شعب كويس يا كريم كل الابر التي هي من باب العلاج مضادات حيويه كذا الفيتامينات المسكنات كلها لا تفسد الصوم الا الابر المغذيه التي تقوم مقام الغذاء زي ايه جلوكوز لا مش فيتامينات جلوكوز التي تقوم مقام الغذاء التي تقوم مقام الغذاء تمام والاولى في كل ما ذكرتم ان يؤخر الى ما بعد غروب الايه الشمس لوقوع الخلاف فيه الاولى في كل ما ذكرته ان يؤخر لما بعد ان استطعت السواك بعض الفقهاء كالشافعيه يرون ان السواك مكروه للصائم بعد الظهر بعد الزوال ويتعللون لذلك بعله وحديث فيه مقام أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله لريح المسك والسواك يزيل الخلوف اللي هو ما يخرج من أثر الصيام لكن الصواب في المسألة قول غيرهم وأن الصائم يستحب له السواك في كل وقت من ليل أو نهار وأما الخلوف فإنه يخرج من المعدة فالسواك لا يزيله وإنما يزيل أثره اللي هو الوسخ أو ما يكون في بين الأسنان من أثر الصيام فلا علاقة بين إزالة الخلوف وبين السواك فهو مستحب في كل وقت وأما حديث إذا استفتم فاستاكوا وإذا صمتم فاستاكوا أول النهار ولا تستاكوا آخره فلا آخره فلا يصح عند أهل العلم فلا يصح عند أهل العلم بالحديث السواك فيها جميل هو مغنى في طعم لا اللي في طعم لا لا ما ينفعش ما ينفعش تدخل اي طعوم فمك وهذا السواك مبتدع نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه لما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم استدركنا لرمضان وسلم لنا رمضان وسلمه منا متقبلا يا رب العالمين اللهم بارك لنا في اعمالنا وارزقنا البر والتقوى واجعلنا من عبادك المحسنين اللهم اجعل نفوسنا تقوانا وزكها انت خير من زكانا انت وليها ومولانا واغسل لنا من تشرك ما تفول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تولدنا به جنتك ومن اليقين ما تعم به علينا مصائب الدنيا اللهم امتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله وارثا منا واجعل ثارنا عما ظلمنا انصرنا على اعدائنا اللهم انصرنا على من هدانا اللهم انصرنا على من هدانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اجعل بلدك المستضعفين وانصر اخواننا في فلسطين على اعدائهم اللهم كن لهم يا رب العالمين اللهم داو جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم يا رب العالمين وانزل على اليهود باسك الذي لا يضر مع القوم الظالمين اللهم ارنا فيهم ايه تقر بها اعيننا يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله عليك وعلى ابويك.